أقبل منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويل قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى موعدنا مع الحلقة الأولى من سلسلة نسف أكاذيب زكريا بطرس حول رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا بدأنا مع حضراتكم ثلاث سلاسل قبل كده، سلسلة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلسلة عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلسلة عن وحي وعصمة القرآن الكريم. طبعا أنا لم أنتهي من هذه السلاسل الثلاث، وبإذن الله جاري العمل في هذه السلاسل جميعا، وهنضيف ليهم من أول النهاردة السلسلة الرابعة نسف أكاذيب زكريا بطرس حول رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكريا بطرس عايز يقول أن الإسلام دين إرهاب، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإرهاب وبالقتل والسيف والكلام ده. إحنا من خلال السلسلة إن شاء الله سبحانه وتعالى هنثبت للعالم كله أن الإسلام هو دين الرحمة الوحيد اللي موجود على وجه الأرض، وأن ما عداه من الأديان وخصوصا اليهودية والمسيحية هي الأديان الإرهابية، وأن اليهودية والمسيحية لم تنتشر إلا بالسيف وخصوصا المسيحية. وهنثبت بإذن الله كل الكلام ده بالأدلة من المراجع المصورة، ومش هنذكر أي كلمة إلا لما نعرض المرجع على الشاشة أمام المشاهدين. إحنا ناس مسلمين بنوثق المعلومة لأعلى درجة، بنعرض المرجع نفسه للمشاهد الكريم عشان ما يبقاش في أي مجال للكذب أو التدليس. نقطة عايز أقولها قبل ما أبدأ يا إخواني، الله يبارك فيكم، أنا عايز أعرف ليه الإخوة والأخوات مش بيجتهدوا في نشر حلقات قناة مكافح الشبهات وحلقات قناة المخلص على الإنترنت؟ سبحان الله يا جماعة، دلوقتي الواحد بضغطة زر واحدة يقدر ينشر الحلقات دي أو ينشر رابط القنوات في كل مكان. إيه اللي يمنعكم دلوقتي أنكم تنشروا هذه الحلقات؟ أمر غريب، ليه يا جماعة التقاعس ده؟ أذكركم بحديث جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الشباب اللي بيجتهد في نشر الأغاني ورفع الكليبات على اليوتيوب وعلى الإنترنت، بدل ما تنقل الفساد للناس ويبقى في ميزان سيئاتك، وكل ما واحد أو واحدة بيسمع الكليب بتاعك أو الأغنية بتاعتك اللي انت رفعتها بتاخد عليه وزر، ليه ما تجتهدش في نشر الحلقات التي تدافع عن دينك؟ أسألك بالله، لو دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم وانت بترفع الأغنية كده على النت أو بترفع كليب عاري على النت، بالله عليك تقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اتق الله في نفسك، واتق الله في إخوانك المسلمين، وبدل ما ترفع الفيديوهات التي لا تأتي إلا بالفساد على المسلمين ارفع فيديوهات مفيدة سواء دعوية أو في رد الشبهات، لعل ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك ويغفر ليك ويجعلك من أهل الجنة. طيب نرجع بقى لزكريا بطرس. أكبر شبهة بيتكلم فيها النصارى وبيحاولوا في محاولة فاشلة وبائسة إنهم يقولوا إن الإسلام دين إرهاب هي شبهة قتل أم قرفة الفزارية. بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذه المرأة بأن ربط رجليها بين جملين وزجر هذين الجملين فقطع المرأة إلى نصفين. هنشوف الكلام ده ونسمعه من زكريا بطرس، وبعد كده نرجع إن شاء الله عشان نرد عليه. تعالوا نسمع زكريا بطرس أولا. هناك مثال صارخ لامرأة عجوز تدعى أم قرفة، اغتالها محمد بطريقة بشعة غير آدمية، مما يبرهن على العنف ضد المرأة، العنف الناتج عن العجز الجنسي. الكلام ده مش من عندي، أنا هقرأ لكم من كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله جزء 19 وصفحة 364 وقدامكم على الشاشة. يقول إيه الكتاب ده؟ سني. أرسل رسول الله زيد ابن حارثة. معروف زيد بن حارثة؟ طبعا. جوز مين؟ جوز زينب بنت جحش. زينب بنت جحش اللي هو ابنه بالتبني يعني. أيوة. الحكاية اصلها لفة يعني. أيوة. سبب رضاعة الكبير. أيوة. فذهب وأمره أن يذهب ويقتل أم قرفة. فراح وقتلها. قتل أم قرفة وأرسل بدرعها إلى رسول الله فنصبه بالمدينة بين رمحين. الله. يعني ايه درعها؟ حتى انا يعني قلت صدرها مثلا. طب ده الراجل شقها من فلفل ما خلاش فيها حاجه. لقيتها في الكتب قميصها. اي القميص. طب انا هنا تاملت حته صغيره. القميص كان لسه موجود بعد ما شق الوليه نصين. يبقى ده دليل اذا انه عراها قبل ما يشقها. عراها ملط قبل ما يشقها لانه حطها مقلوبه. رجليها كل رجل في جمل في رقبة جمل عريانة لأن خد القميص وبعته للنبي وأمر زجر ال ال ال ال الجمال ففرق حاجة. شوف تاني في كتاب الحاوي الكبير للماوردي جزء 14 صفحة 47 يقول وأما أم قرفة وهي عجوز كبيرة فقتلها قتلا عنيفا. ده المرجع الإسلامي بيقول كده مش أنا. فقتلها قتلا عنيفا. ربط رجليها بحبل بين بعيرين يعني جملين ثم زجرهما فقطعها. هذه ام قرفه عنف. اما شوف المرجع ده بيضيف كلمه عجيبه قوي يقول واما ابنتها فاخذها سلمى ابن الاكوع ثم وهبها لرسول الله. فاكر لما قلنا لما راح قبله في السوق قال له كيف حال الفتاة؟ قال له والله يا رسول الله ما كشفت لها ذيلا. قال له بعتها وتكرر الموضوع لحد ما بتاله بعتها كانت بنت ام قرفة. يبقى ذبح امها شقها قدام عينين البنت وياخدها ينام وياها. زي صفية. ايه العنف ده؟ زي صفية بالظبط. زي صفية بالظبط. وفي جامع الاحاديث لجلال الدين جزء 19 وصفحة 406 80. قالت عائشة قدم زيد ابن حارثة من سرية أم قرفة. دي سرية. السلام. السلام. ورسول الله في بيتي فقرع الباب فقام إليه رسول الله يجر ثوبه عريانا. استعجل عايز يشوف إيه الحكاية. حتى اعتنقه وقبله هو عريان ثم سأله فأخبره بما ظفره الله. الله الله اللي بيظفر في القتل بما زفره الله. هذه صورة من صور الإرهاب والعنف الذي كان يكنه للمرأة. طيب احنا ان شاء الله دلوقتي هنثبت لحضراتكم ان زكريا بطرس يستحق عن جدارة لقب كذاب القرن العشرين والواحد والعشرين وهنبين لكم كل الاكاذيب دي دلوقتي بالدليل. طيب هو احنا يا جماعة امتى نقول ان القصة دي حصلت؟ لما يصح السند بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب افرض ما فيش سند صحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة يبقى تكون هذه القصة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهثبت حضراتكم دلوقتي بإذن الله إن زكريا بطرس بيأتي بالأحاديث المكذوبة والضعيف ويوهم المشاهدين إنها أحاديث صحيحة وإنها حصلت فعلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية كده الثلاث كتب اللي ذكرهم زكريا بطرس مفهومش غير كتاب واحد هو اللي ذكر سند للقصة وهو كتاب تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر. طبعا الأخطاء اللي قالها زكريا بطرس في المقطع ده أنا هبينها بس بعد الأول ما نبين لكم إن القصة دي لا تصح سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كتاب تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر وكتاب الحاوي الكبير للماوردي وكتاب جامع الأحاديث للسيوطي الكتاب الوحيد اللي ذكر سند للقصة دي هو كتاب تاريخ مدينة دمشق. أنا هجيب السند اللي في كتاب تاريخ مدينة دمشق وأبين لحضراتكم إن السند ده سند ضعيف جدا وغير معتمد عند المسلمين وغير معتمد في علم الحديث. وبعد كده هبدأ أعمل تقسيمة بإذن الله كويسة جدا من خلالها يتبين ليكم بطلان هذه القصة وأنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد أصحابه. أدي أمام حضراتكم دلوقتي كتاب تاريخ مدينة دمشق للإمام الحافظ ابن عساكر. زكريا بدرس آل ابن هبة الله، ماشي ما قلناش حاجة، لكن المفترض أنه هو يذكر الاسم اللي ابن هبة الله مشهور به وهو ابن عساكر، حتى الكتاب كتب له من بره المعروف بابن عساكر. يبقى أنت تقول للناس تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، يلا ما علينا. آدي الجزء 19 طبع الدار الفكر. زكريا بطرس قال إن القصة دي ورد ذكرها في الجزء 19 صفحة رقم 364. كم ده مش من عندي، أنا هقرأ لكم من كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله، جزء 19 وصفحة 364 وقدامكم على الشاشة. ممتاز. ادي بقى الصفحة أمام حضراتكم على الشاشة، صفحة رقم 364. ابن عساكر بيقول إيه؟ وأخبرنا أبو محمد ابن طاووس، أنبأنا أبو الغنائم ابن أبي عثمان، قال أنبأنا عبد الله ابن عبيد الله ابن يحيى المؤدب، أنبأنا أبو عبد الله المحاملي، أنبأنا عبد الله ابن شبيب، أنبأنا إبراهيم ابن يحيى، حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتانا زيد بن حارثة فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فقبل وجهه، قالت عائشة وكانت أم قرفة جهزت 40 راكبا من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلوه، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فقتلهم وقتل أم قرفة، وأرسل بدرعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصبه بالمدينة بين رمحين. أدي القصة اللي اتكلم عنها زكريا بطرس، لكن هو حرف فيها شوية ونذكر الكلام ده فيما بعد. تعالوا بقى كده للسند اللي في القصة دي. السند ده على الأقل في ثلاث علل، كل علة تمنع ان احنا نقبل هذا الحديث، فما بالكم بالثلاث علل مع بعض. تعالوا نشوف الكلام ده. اول حاجة ابراهيم ابن يحيى. مين ابراهيم ابن يحيى؟ هنفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للامام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبع الدار الكتب العلمية في الجزء الاول صفحة رقم 202. ابراهيم ابن يحيى ابن محمد ابن عباد ابن هاني الشجري عن ابيه ضعفه ابن ابي حاتم. يبقى الامام ابن ابي حاتم ضعف ابراهيم ابن يحيى ابن محمد. وقال محمد ابن اسماعيل الترمذي لم ارى أعمى قلبا منه. أنا ما شفتش حد قلب أعمى زي إبراهيم ابن يحيى ابن محمد. شوفوا الكلمة في الجرح عاملة إزاي. قلت له حدثكم أبوك فقال حدثكم أبوك، فقلت له حدثكم إبراهيم ابن سعد فقال حدثكم إبراهيم ابن سعد. يعني إيه؟ يعني تلقن يتلقن اللي يسمع منك وخلاص. وقال الأزدي منكر الحديث. كلمة منكر الحديث دي أي أنه لا تحل الرواية عنه، وكلمة منكر الحديث دي من أشد صيغ التضعيف. آدي أول راوي في سند القصة اللي جابها لنا زكريا بطرس. وفي كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوز رحمه الله في الجزء الأول طبع الدار الكتب العلمية صفحة رقم 60، إبراهيم ابن يحيى ابن محمد ابن هاني الشجري قال ابن أبي حاتم هو ضعيف الحديث، وقال الأزدي منكر الحديث عن أبيه. طيب أبوه اللي هو يحيى ابن محمد ابن عباد ابن هاني الشجري. هنفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي نفس الطبعة دار الكتب العلمية في الجزء السابع صفحة رقم 217. يحيى ابن محمد ابن عباد ابن هاني الشجري اللي هو أبو إبراهيم اللي هو بيروي عن ابن إسحاق، ماله بقى؟ ضعفه أبو حاتم الرازي. وقال العقيلي في حديثه مناكير أو أغاليط وكان ضريرا فيما بلغني يلقن. وذكر سند لهذا الراوي وابنه عن محمد بن إسحاق، والصفحة اللي بعديها بيقول وبه عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن امرأة من بني فزارة يقال لها أم قرفة جهزت 30 راكبا من ولدها وولد ولدها فقالت اقدموا المدينة فاقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم انكلها بولدها، وبعث إليهم زيد بن حارثة فقتل بني فزارة وقتل ولد أم قرفة وبعث بدرعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس القصة اللي بيقولها زكريا بطرس اهي، تحتيها الإمام الذهبي بيقول إيه؟ قلت هذا حديث منكر تفرد به إبراهيم عن أبيه. حديث إيه؟ حديث منكر. تاني حديث منكر لغاية كده علتين. العلة الثالثة عنعنة محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق أهل العلم بالحديث يقولون أنه مدلس، والمدلس إذا عنعن الحديث لا تقبل روايته. إيه اللي عرفنا أنه مدلس؟ هنفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله طبعة مؤسسة الرسالة صفحة رقم 403. ترجمة رقم 5725 محمد بن إسحاق بن يسار، صدوق يدلس، صدوق يدلس. وفي كتاب طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، برضو للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مكتبة المنار، صفحة رقم 51، محمد بن إسحاق صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم، وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما. آدي ثلاث علل في السند اللي جابهن زكريا بطرس. ماشي يا جماعة، زكريا بطرس برضو قال إن القصة دي وردت في كتاب الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن المواردي في الجزء 14 صفحة رقم 47. في كتاب الحاوي الكبير للماوردي جزء 14 صفحة 47. ماوردي، ماوردي، الله المستعان. فعلا الجهل ده لناس اسمه الماوردي، الواو عليها فتحة، واو فتحة و. بالله عليكم، إنسان في المستوى ده من الجهل ينتقد الإسلام وينتقد القرآن والسنة، مش بيعرف يقرأ الكلام قدامه متشكل ومش عارف يقرأه، نعمل إيه يا جماعة؟ بالله عليكم قولوا لنا أنتوا نعمل إيه. الله المستعان. الكتاب أهو حضراتكم على الشاشة أهو، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. يعني ده كتاب فقه، كتاب فقه يعني يا جماعة؟ كتاب فقه يعني بينقل من الكتب الأمهات عشان يشرح الأحاديث على المذهب اللي هو بيتبعه، يعني مش كتاب من أمهات كتب السنة. ومع ذلك زكريا مطرس بينقل منه. ماشي، الله المستعان. لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب المواردي البصري، طبعة دار الكتب العلمية في الجزء 14 صفحة رقم 47 زي ما قال زكريا بطرس. أدي العنوان أهو، سرية أم قرفة. بيقول: ثم بعث سرية زيد ابن حارثة إلى أم قرفة بناحية وادي القرى على 7 ليال من المدينة في شهر رمضان. الكتاب ده بيقول لنا ليه بعث السرية، وسببه أن زيد بن حارثة خرج في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه ناس من فزارة فضربوه وأخذوا ما كان معه، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، فبعثه إليهم فأحاط بالحاضر وأخذوا أم قرفة. تحتها بيقول إيه؟ وأما أم قرفة فقتلها قيس ابن المسحر قتلا عنيفا. الرواية الأولانية اللي جابها زكريا بطرس قالت إن زيد بن حارثة هو اللي قتله، الرواية دي بتقول إن قيس بن المسحر. شوف يا جماعة، الروايات الضعيفة والمكذوبة والباطلة تلاقيها متضاربة، ده يقول كلمة وده يقول كلمة، الضعفاء كده. رغم إن الرواية دي كتاب الحاوي ما قالش إن هي ليها سند، ركزوا معايا كويس، الرواية دي الحاوي ذكرها من غير سند، صح؟ طيب، الرواية دي قالت إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن المسحر إنه يقتل أم قرفة بهذه الطريقة، مفيش، صح؟ على فرض إن القصة دي صحيحة وقيس بن المسحر عمل كده، ده كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا كذاب يا زكريا. يبقى أولا كتاب الحاوي الكبير لم يذكر سندا لهذه القصة، يبقى ما ينفعش إن أنا أعتمد عليه في مسألة زي كده، لازم أجيب كتاب فيه سند زي تاريخ مدينة دمشق. ثانيا الكتاب ده كتاب فقه. ثالثا الرواية ما قالتش إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أم قرفة فضلا عن أنه يأمر بقتلها بهذه الطريقة. رابعا الروايات دي روايات متضاربة لأنها من طريق رواه ضعفاء ولا يصح حديثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لسه ده احنا هنسمع درر. بعد كده زكريا بطرس ذكر كتاب جامع الأحاديث للإمام السيوطي. يا جماعة، كتاب جامع الأحاديث للإمام السيوطي، الكتاب ده كتاب من الأمهات ولا بينقل من الأمهات؟ تعالوا نشوف السيوطي مولود سنة كام. هنفتح المجلد الأول من نفس الكتاب صفحة رقم 10، بيقول إيه؟ ولد بعد المغرب ليلة الأحد في مستهل رجب سنة 49 و800 هجرية. يعني السيوطي اتولد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب 838 سنة. إزاي زكريا تنقل من السيوطي؟ المفترض انك ترجع للامهات، ترجع لكتب السنه، ترجع لكتب السيره، كتب الامهات، مش تنقل من امام مات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بتسع قرون. العجيب ان هو وهو بيتكلم في القناه يقول لك انا باتي بالروايات من كتب الامهات. نحن ناتي بكتب الامهات من السيره زي الحلبيه وابن هشام وابن اسحاق، وبناتي بكتب الصحاح من الاحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأنا قد درست علم الحديث والجرح والتعديل ودرست كل شيء في بخصوص هذا الأمر قبل أن أبدأ لأتكلم. أيوة أيوة، واضح يا زكريا، واضح أنك درست علم الحديث، واضح أنك بتجيب الحديث الصحيحة، بدليل أن الرواية اللي أنت جبتها دي رواية فيها ثلاث علل، وكل علة منهم كافية في رد هذه الرواية وبيان بطلانها وعدم صحتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك برضو هنجيب الكلام اللي قاله زكريا، أدي جزء 19 صفحة رقم 486، بيقول إيه؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتانا زيد بن حارثة رضي الله عنه فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فقبل وجهه. قالت عائشة: وكانت أم قرفة جهزت 40 راكبا من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلوه. يعني أصلاً الرواية بتقول إن هذه المرأة هي التي أرادت أن تقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه زكريا ما ذكرتش للناس الكلام ده؟ عايز بس يصور النبي صلى الله عليه وسلم إن هو في موقف الرجل الإرهابي اللي بيقتل الأبرياء والعزل. طيب كتاب الحاوي ذكر إسناد؟ مفيش سند. بص أول حاجة على طول إيه؟ عن عائشة رضي الله عنها، يعني مفيش سند. إذن هذا كتاب لا يصح النقل منه. المفترض لما ننقل من كتاب في أسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم ما كان فيه قال حدثنا. عايزين إسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان ننسب إليه هذه القصة. طالما أن ما فيش إسناد صحيح فهذه القصة قصة باطلة مكذوبة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة للتقسيم اللي احنا قلنا عليها، الروايات التي جاءت في مسألة قتل أم قرفة، منها روايات قالت أنها قتلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد زيد بن حارثة، وروايات قالت أنها قتلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد قيس بن المصحر، وروايات قالت أنها قتلت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وروايات قالت أن الذي قتلها هو خالد بن الوليد. ولا يصح شيء من هذا على الإطلاق، كل هذه الروايات لا تصح. وأنا رديت على زكريا بطرس من الكتب اللي هو جابها، ومن شاء الاستزادة هيجد بحث كامل في نسف شبهة قتل النبي صلى الله عليه وسلم لأم قرفة تحت الفيديو في اليوتيوب، وكذلك على موقع الدعوة الإسلامية. اتكلمنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى على كل الأسانيد التي وردت في ذلك وبيان ضعفها، وإثبات أن الإرهاب لا يوجد إلا في كتاب زكريا بطرس الذي يقدسه. تعالوا بقى ندردش كده شوية في الأخطاء الرهيبة اللي وقع فيها زكريا بطرس في هذا المقطع. زكريا بطرس فأول كلامه قال إيه؟ قال: هناك مثال صارخ. هناك مثال صارخ. هناك مثال. هناك مثال. في حاجة اسمها مثال يقوم الزكريا، اسمه مثال بكسر الميم، ميم كسرة ميم. زكريا بطرس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتال أم قرفة بطريقة بشعة غير آدمية، مع إن الروايات كلها مع ضعفها لم تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. زكريا بطرس قال إن السبب هو العنف ضد المرأة. طيب إيه رأيك فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. النساء في الإسلام شقائق الرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. تاني: استوصوا بالنساء خيرا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عنده عنف ضد المرأة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأحد التابعين لما سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. والقرآن بيقول: وعاشروهن بالمعروف. يا سلام، يعني ما فيش عنف ولا حاجة. زكريا بطرس قال أن هذا مما يبرهن على العنف ضد المرأة، العنف الناتج عن العجز الجنسي، مع أنه في نفس المقطع ده قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنت أم قرفة ونام معاها. شوفوا يا جماعة التناقض، في نفس المقطع يقول أن عنده عجز جنسي، وبعدها بدقيقة ونص يقول أخذ بنت أم قرفة ونام معاه. ما تثبت على حاجة يا زكريا، هو عنده عجز جنسي ولا كان شهواني؟ شايفين التناقض يا جماعة؟ الحكم برضو للعقلاء. العنف الناتج عن العجز الجنسي وياخدها ينام وياها. العنف الناتج عن العجز الجنسي وياخدها ينام وياها. العنف الناتج عن العجز الجنسي وياخدها ينام وياها. ماشي. زكريا بطرس المدلس لما ذكر هذه القصة المكذوبة لم يذكر السبب الذي جاء في نفس القصة والذي يبين لماذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة لقتل المرأة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كده إيه طلعت في دماغه إن هو يقتل المرأة دي وخلاص بدون أسباب. ده كتاب تاريخ مدينة دمشق، أدي نفس الرواية اللي جابها زكريا بطرس بتقول إيه. قالت عائشة: وكانت أم قرفة جهزت 40 راكبا من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلوه. طبعا زكريا بدأ على طول من أول إيه، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارث. أما في كتاب الحاوي فنفس الرواية إيه اللي جابها زكريا بطرس بيقول إيه: وسببه يعني سبب هذه السرية أن زيد بن حارثة خرج في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه ناس من فزارة فضربوه وأخذوا ما كان معه. يبقى المسألة كانت رد على العدوان مش ابتداء بالعدوان، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. احنا ما بنعتديش على غيرنا. أما الرواية من كتاب جامع الأحاديث أمام حضراتكم على الشاشة بيقول إيه؟ قالت عائشة: وكانت أم قرفة جهزت 40 راكبا من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلوه. ونفس الرواية ذكرها الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال في الجزء السابع صفحة رقم 218 بيقول إيه؟ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن امرأة من بني فزارة يقال لها أم قرفة جهزت 30 راكبا من ولدها وولد ولدها، فقالت: اقدموا المدينة فاقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. حد فيكم سمع زكريا بطرس لما ذكر القصة من الثلاث كتب دول ذكر ان هذه المرأة ارادت ان تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نيجي بقى لما انت تسأل الاخ احمد بتاع المسند، اخ احمد مسند ده اللي هو كان حافظ مسند احمد وكان حافظ كنبة احمد وكرسي احمد، كان حافظ كل اثاث البيت بتاع احمد، وبتقول له زيد بن حارثة زوج مين؟ راح الاخ احمد مسند بص في الورقة اللي انت محضرها له قبل الحلقة وقال لك زوج زينب بنت جحش. ماشي. وراح الاخ احمد مسند حب يجتهد من عنده، راح قايل بسبب رضاعة الكبير، وانت زي المدب يا قمص زكريا رحت قايل له: ايوه أرسل رسول الله زيد ابن حارثة. معروف زيد ابن حارثة؟ آه طبعا. جوز مين؟ آه جوز زينب بنت جحش. زينب بنت جحش اللي هو ابنه بالتبني يعني. أي. الحكاية صلها لفة يعني. أي. سبب رضاعة الكبير. أيوة. مش عارف بصراحة إيه علاقة زيد ابن حارثة بحديث الرضاع من أصله. حديث الرضاع في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ودارت قصته بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السيدة سهلة بنت سهيل وزوجها أبي حذيفة وسالم مولى أبي حذيفة. مش عارف إيه اللي دخل زيد بن حارثة في الموضوع، بس يعني الأخ أحمد مسند حاول يجامل، وآخرة اللي جامل في الباطل لازم يتفضح. أنت قلت يا زكريا إنك قعدت تفكر إيه هو الدرع الذي نصبه النبي صلى الله عليه وسلم بين رمحين، وقلت صدرها مثلا، وقلت إذا كان الرجل ما خلاش فيها حاجة يبقى زي صدرها لو هو قطعها نصين زي الرواية المكذوبة ما قالت، وأنا مش عارف بصراحة إيه علاقة ده بالصدر يعني، وكأن أي إنسان بيتقطع نصين صدره بيطير. ما شاء الله ما شاء الله يا قمص زكريا. وبعدين قلت إنك وجدت المعنى في الكتب قميصه، مع إن كتب اللغة فيها عدة معاني لكلمة درع. هنفتح على سبيل المثال كتاب المعجم الوجيز من إصدار مجمع اللغة العربية، دي طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، صفحة رقم 226: الدرع القميص من حلقات من الحديد متشابكة تلبس وقاية من السلاح. يعني القميص ده مش قماش، القميص ده حديد يا جماعة، يعني حتى لو المرأة شقت إلى نصفين فهل الدرع الحديد ده هيتشق من شدة الجمل؟ طيب على فرض زي ما أنت قلت يا زكريا إن هم قلعوها القميص ده قبل ما يقطعوها نصين، هل هي كانت لابسة الدرع الحديد ده بس مش لابسة تحتيه أي حاجة وقماش تاني خالص يعني؟ سبحان الله على عقول البشر. يبقى حسب ما قال كتاب المعجم الوجيز ان الدرع هنا درع الحديد مش درع قماش. وبعدين بتقول هو القميص هيبقى لسه موجود بعد ما شق الوليه نصين. يا ناس يا عقلاء، لو واحد شق انسان نصين هل ده معناه ان ثيابه هتتبخر مثلا؟ يعني واحد شق انسان نصين ده معناه ان ثياب الشخص اللي اتقطع ده اتبخرت مثلا؟ والله حاجه تهلك من الضحك بصراحه. وبعدها يا جماعه زكريا بطرس قرأ من كتاب الحاوي الكبير وحرف في الروايه وحذف منها ان قيس بن المصحر هو اللي قتل، لأنه لو قال إن قيس بن المصحر هو اللي قتلها يبقى المعنى السيء اللي زكريا بطرس عايز يلزقه في النبي صلى الله عليه وسلم هيضيع، لأن هو أصلا عايز يوصل للمشاهدين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تلهب بالطريقة دي عن طريق الكذب، مع أن كل الروايات أصلا لا تصح، وما فيش منهم ولا رواية بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده بإيديه. وهنسمع زكريا بطرس وهو بيحذف اسم قيس بن المصحر من الرواية. وأما أم قرفة وهي عجوز كبيرة فقتلها قتلا عنيفا، ده المرجع الإسلامي بيقول كده مش أنا، فقتلها قتلا عنيفا. آدي المرجع الإسلامي على الشاشة. وأما أم قرفة فقتلها قيس بن المصحر قتلا عنيفا. يبقى القتل هنا في الرواية منسوب لمين؟ لقيس بن المصحر مش للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه ما نطقتش اسم قيس؟ عشان اللي بيشاهد زكريا بطرس يظن أن القتل هنا بإيد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها قلت أن المرجع بيقول أن سلمة ابن الأكوع أخذ ابنتها، مع أن الكتاب قال جارية مش ابنتها. يقول وأما ابنتها فأخذها سلمى ابن الأكوع. يلا ما علينا، احنا بس بنصحح كده ايه دردشة يعني. وجيت بقى قرأت كلمة سلمة، قرأتها وقلت سلمة يا عمي زكريا، لام فتحة لا، يبقى اسمه سلمة، السين مفتوحة واللام مفتوحة والميم مفتوحة، تبقى سلمة مش سلمة. صحابي اسمه سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. زكريا بطرس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل أم قرفة أمام عيني ابنتها، والرواية مع انها باطلة ولا تصح ما قالتش الكلام ده. يبقى ذبح امها شقها قدام عينين البنت. ليه بقى زكريا عمل كده؟ اذا بتقول يعني بيحبش القصه يعني، لازم يحط لها شويه تحابيش شويه بهارات وملح وشطه وفلفل وليمون والحاجات دي يعني، بيحبش القصه عشان يخدع بيها المشاهد المسكين اللي فاكر ان زكريا بطرس اعلم اهل الارض، في حين ان زكريا بطرس اجهل من دابه. بعدها زكريا بطرس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بنت ام قرفه ونام وياها. يبقى ذبح امها شقها قدام عينين البنت وياخدها ينام وياها، وياخدها ينام وياها، وياخدها ينام وياها. تعالوا بقى نشوف الكذب بتاع زكريا بطرس. ادي الكتاب اللي استشهد منه زكريا بطرس على الشاشه. انظروا يا مسيحيين يا عقلاء، الكلام امام حضراتكم على الشاشه اهو، كتاب الحاوي بيقول ايه. واما جاريه اللي هي جاريه ام قرفه فاخذها سلمة ابن الاكوع فوهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن ابن ابي وهب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اخذها ونام وياها زكريا. وادي كمان الروايه يا جماعه من صحيح مسلم بقى اللي ما فيهاش قصه ام قرفه دي اصلا خالص. يقول فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خدهاش نام وياها قم الزكريا. يبقى أنت كده رجل كذاب. وفي كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير طبع الدار هجر الجزء السادس صفحة رقم 358 نفس الرواية هو قال فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة. يعني ما خدهاش نام وياها. الحكم للعقلاء سواء إذا كانوا مسلمين أو كانوا مسيحيين، العقلاء هم اللي يحكموا على زكريا بطرس. عشان تعرفوا بس إننا لما بنقول إن زكريا بطرس كذاب وبيخدعكم يا أصدقائنا يبقى فعلا بيخدعكم. يعني الحمد لله رب العالمين التدليس ده نحن لا نعرفه. وبعدها زكريا بطرس لما بدأ يتكلم من كتاب جامع الأحاديث زعلان قوي إن الرواية قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها سرية، يعني زي كتيبة كده، يعني السرية زي كتيبة كده. قدم زيد ابن حارثة من سرية أم قرفة لسرية. سلام سلام. وانت عايز المسلمين لما يحاربوا واحدة جاية تحاربهم ومجهزة في رواية 30 راكب وفي رواية اكتر من كده عايزة تحارب النبي صلى الله عليه وسلم وتقتله، المفروض يا زكريا بقى نعمل ايه؟ نبعت واحد مسلم يروح ومعاه عصاية استيك او لبسة قلم جاف ويقول لها عيب عليك يا ام قرفة كده تزعلي النبي منك؟ المفروض يعمل كده يا زكريا؟ سبحان الله على عقول البشر. واحدة بعت 30 فارس عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما القصة المكذوبة دي قالت. طبيعي جدا انه يبعت لها سرية كتيبة عشان تحاربها. خلاص؟ طيب اما قصة بقى ايه؟ يجر ثوبه عريانا فهذا الحديث حديث ضعيف جدا ولا يصح سندا ولا متنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند ضايع. لأن فيه ثلاث علل، إبراهيم ابن يحيى وأبوه يحيى ابن محمد وعنعنة ابن إسحاق، والمتن برضو مخالف. ليه؟ هو فيه واحدة عاشت مع زوجها حوالي 9 سنين لم تره عريانا إلا مرة واحدة، مش ممكن طبعا. وفي فيديو كامل في الرد على هذه الشبهة موجود في قناة مكافح الشبهات تحت عنوان رد شبهة زكريا بطرس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أصحابه عاريا. اللي عايز يتفرج عليها موجودة في القناة. آدي أحاديث القمص زكريا بطرس كلها مضروبة زيه، إما ضعيف وإما منقطع وإما موضوع، وياريته يكتفي إن هو ينقلها وخلاص، لا لازم يألف ويجيب كلام جديد مش في الرواية أصلا ويحبش زي ما أنا بينت لحضراتكم من شوية كده. ردنا على كل كلمة قالها زكريا بطرس في المقطع ده إلا كلمة بما غفره الله. وزحلان زكريا بيقولك الله الله بيظفر في القتل. ثم سأله فأخبره بما ظفره الله. الله الله اللي بيظفر في القتل. الله الله الله الله اللي بيظفر في القتل. يا عم زكريا بما ظفره الله يعني بما نصره الله. بما ظفره الله أي بما نصره الله، زي اسم الخليفة الظافر. الخليفة الظافر أي الناصر، الخليفة المظفر أي المنصور، الظفر اللي هو النصر، ظافرين يعني منتصرين. وكنت انت زعلان كده يا زكريا، تعال نفتح الكتاب المقدس. هل يا زكريا العنف ضد المرأة بيكون ناتج عن العجز الجنسي؟ تعالوا نفتح سفر هوشع في الأصحاح 13 الفقرة رقم 16. تجازى السامرة لأنها تمردت على إلهها، بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. إلهك يا زكريا بيشق بطون الحوامل. يعني قصة أم قرفة دي اتعملت عندك في كتابك، شوف بقى في كم امرأة حامل. شوف بقى يا زكريا إلهك اللي انت بتعبده شق بطن كم واحدة حامل. هل ده يا زكريا يعني ان الهك عنده عجز جنسي ولذلك نتج عنه انه يأمر بشق بطون الحوامل؟ يا ريت زكريا بطرس يجاوبنا على الاسئلة دي. وهنفتح سفر صموئيل الاول الاصحاح 15 والعدد 2 بيقول: هكذا يقول رب الجنود، اني قد افتقدت ما عمل عماليق باسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. رب الجنود هيقول ايه بقى؟ فالان اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. يعني انت إلهك زكريا ما قتلش النساء بس، ده قتل الرجال والنساء والأطفال والرضع والبقر والغنم والجمال والحمير. يعني عنده جميع الأمراض النفسية اللي موجودة على وجه الأرض. وعشان ما حدش يقول ان احنا بنفسر من دماغنا، هنفتح كتاب السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم، بني على آراء أفاضل اللاهوتيين. يا جماعة التفسير ده مش تفسير أي كلام، ده إيه؟ ده بني على آراء أفاضل اللاهوتيين. ده الجزء الرابع، تفسير أسفار صموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني، صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى، طبعة بيروت 1973. هنفتح صفحة رقم 71، بيشرح نفس النص بتاع صموئيل الأول أصحاح 15. بيقول إيه؟ هكذا يقول رب الجنود. التفسير بقى يا جماعة بيقول إيه؟ رب الجنود كان الرب قائد جنود إسرائيل وليس شاول. خدوا بالكم يا جماعة، اللي هيعمل المصايب اللي جاية دي كلها والمسؤول عن المذابح اللي هنسمعها دلوقتي هو إله زكريا بطرس. شاول ده ما عليه غير إنه وسيلة، وليس شاول، فعلى شاول أن يسمع صوته ويطيعه. بيفسر النص رقم 3 بقى اللي هو ايه؟ نص الارهاب ده. بيقول حرمه، معنى التحريم الاصلي التخصيص للرب. جميل. فلا يجوز للمنتصرين ان ياخذوا لذواتهم شيئا من المخصص، بل عليهم ان يقتلوا كل ذي حياه. يا جماعه اقراوا بالله عليكم الكلام امام حضراتكم على الشاشه. بل عليهم ان يقتلوا كل ذي حياه، اي شيء يحيا على ظهر هذه الارض اللي داخلين يحاربوها كله يموت. بل عليهم أن يقتلوا كل ذي حياة ويحرقوا كل ما يحرق وما لا يحرق. شوف المصيبة، كالفضة والذهب كان لخزانة الرب. وإذا قيل إن ذبح النساء والأطفال قساوة وذبح الحيوانات وحرق الأمتعة إتلاف، نقول أولا أن الرب هو خالق الكل وهم ملكه، له الحق أن يعمل ما يريد بخلائقه، يقتلهم يدمرهم برحمة. وثانيا أن من هذا التحريم فوائد روحية. شوف بقى جماعة، يعني الإرهاب والدمار والخراب اللي عملوا إله زكريا بطرس ليه فوائد روحية لبني إسرائيل ولشعب الله في كل قرن، منها أن الخطيئة نجسة ومكروهة جدا. طيب الخطيئة نجسة ومكروهة جدا، ندعو الناس دي ولا نقعد ندبح في كل شيء حي؟ طيب يا جماعة الخطيئة نجسة ومكروهة، قتلت الرجال، النساء مالها؟ النساء أخطأت، قتلت النساء، بديت الأطفال ليه؟ طب الرضع، الطفل الرضيع ده، بالله عليكم أسألكم بالله يا عقلاء العالم، في واحد إنسان عاقل أمامه طفل رضيع يقتله إلا إذا كان إنسان مختل الطفل الرضيع لا يقتل، الطفل الرضيع طفل بيرضع تقتله؟ ولذلك يا جماعة النصوص دي هي سبب اللي اليهود بيعملوه في فلسطين، وسبب اللي المسيحية عملته في البشر من تعذيب وقتل وحرق ودمار وتخريب وهتك للأعراض وانتهاك للحريات. وكأن إله زكريا بطرس والشعب بتاعه آلات للقتل، هم آلات، آلة تقتل ولا تعرف الرحمة أبدا. ولذلك سفر إرمية 48:10 بيقول: ملعون من يعمل عمل الرب برخاء، وملعون من يمنع سيفه عن الدم. ترجمة اليسوعية بتقول: ملعون من عمل عمل الرب بتوان، يعني بتأني، وملعون من منع سيفه عن الدم. والترجمة العربية المشتركة بتقول: ملعون من عمل عمل الرب بفتور، وملعون من يمنع سيفه عن الدم. ليعلم كل مشاهد أن الإسلام هو دين السماحة الوحيد، وأن المسيحية واليهودية هي الأديان الوثنية الإرهابية التي لم تعرف الرحمة أبدا. انتظروا يا إخوة بإذن الله سبحانه وتعالى العديد والعديد من هذه الحلقات التي تدمر كل شبهات زكريا بطرس وغيره من المنصرين الكذابين على الإسلام العظيم وعلى نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسأل بالله كل مسلم أنه ينشر هذه الحلقات في كل مكان، سواء على الإنترنت أو برا الإنترنت. في الإنترنت عندك المنتديات، المواقع، غرف الشات، الفيسبوك، وبرا الانترنت تقدر تنسخ الحلقات على اسطوانه وتوزعها على المسلمين وغير المسلمين. وابشركم تم عمل اسطوانه مكافح الشبهات الجزء الاول، فيها كل الحلقات السابقه موجوده تحت الفيديو، تقدر تحملها وتنسخها على اسطوانه وتوزعها على الناس. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه لن يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه. ويل قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. ويح قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. رمها منه رداه، من ثرى مكة تفاضى النور يجتاز مداه.